بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب أحكام الأحكام في شرح حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم املأ لما ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. نتابع قراءة كتاب الصلاة. قال: باب استقبال القبلة. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. الكلام عليه من وجوه: أحدها التسبيح يطلق على صلاة النافلة، وهذا الحديث منه، فقوله يسبح أي يصلي النافلة، وربما أطلق على مطلق الصلاة، وقد فسر قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بصلاة الصبح وصلاة العصر. والتسبيح حقيقة في قول الرجل سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة إن أصلها الدعاء، ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء، وإما لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده، والتسبيح التنزيه، فيكون ذلك من مجاز الملازمة، لأن التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله تعالى وحده. الثاني في الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيثما توجهت بالراكب، وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها، فإن ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن يقلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة، ويفتح لهم طريق التكثير للنوافل تعظيما للأجور. الثالث قوله حيث كان وجهه، يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء إن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. الرابع الحديث يدل على الإيماء، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود، والفقهاء قالوا يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه، وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأتي بحقيقة السجود إن حمل قوله يومئ على الإيماء في الركوع والسجود معا. الخامس استدل بإيتاره عليه الصلاة والسلام على البعير على أن الوتر ليس بواجب بناء على مقدمة أخرى، وهو أن الفرض لا يقام على الراحلة، وأن الفرض مرادف للواجب. السادس قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، وليس بقوي في الاستدلال، لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع. وكذا الكلام في قوله إلا الفرائض، فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه. وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين، فترك الصلاة لها على الراحلة دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه، مع ما يتأيد به من المعنى، وهو أن الصلوات المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب، والنوافل المرسلة لا حصر لها، فيؤدي النزول لها إلى ترك المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر، والله أعلم. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية ومسائل فروعية، نذكر منها ما يحضرنا الآن. أما المسائل الأصولية فالمسألة الأولى منها قبول خبر الواحد وعادة الصحابة في ذلك واعتداد بعضهم بنقل بعض، وليس المقصود من هذا أن يثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد، فإن في ذلك إثبات الشيء بنفسه، وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم خبر الواحد ليضم إليه أمثال لا تحصى فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد. المسألة الثانية رد هذه الصورة إلى نسخ الكتاب والسنة المتواترة، هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ والأكثرون على المنع لأن المقطوع لا يزال بالمظنون، ونقل عن الظاهرية جواز ذلك، واستدل للجواز بهذا الحديث، ووجه الدليل أنهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة ونظر، فإن المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ويمتنع في العادة أن يكون أهل قباء مع قربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وانتيابهم له وتيسر مراجعتهم له أن يكون مستندهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع طول المدة وهي 16 شهرا من غير مشاهدة لفعله أو مشافهة من قوله. ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع في العادة فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة فعل أو مشافهة قول، والمحتمل لأمرين لا يتعين حمله على أحدهما، فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على خبر عنه صلى الله عليه وسلم، بل يجوز أن يكون عن مشاهدة ما، وإذا جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر، لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده، فإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم أن يكون الدليل منصوبا في المسألة المفروضة. فإن قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين، أحدهما أن ما ادعيته من امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة إن صح إنما يصح في جميعهم، وأما في بعضهم فلا يمتنع في العادة أن يكون مستنده الخبر المتواتر. الثاني أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا القاطع بالمظنون، لأن المشاهدة طريق قطع، وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة بخبر الواحد فمثله زوال المقطوع به بخبر المتواتر بخبر الواحد، فإنهما مشتركان في زوال المقطوع بالمظنون. قلت أما الجواب عن الأول فإنه إذا سلمتم امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا إذن إلى من يجوز أن يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده المشاهدة، فهؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر، فلا يتعين حمل الخبر عليهم. فإن قال قائل قوله أهل قباء يقتضي الجميع، فيقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر فيصح الاحتجاج، قلت ولا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة، ومع هذا التجويز لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه إلا أن يتبين أن مستند الكل أو البعض خبر التواتر، ولا سبيل إلى ذلك. وأما الثاني فالجواب عنه من وجهين، أحدهما أن المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة وقد تم الغرض من ذلك، وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود. الثاني أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون، لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية، وفي كلام بعضهم ما يدل على أن من عداهم لم يقل به، والظاهرية لا يقولون بالقياس، فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعى، وهذا الوجه يختص بالظاهرية والله أعلم. المسألة الثالثة رجعوا إلى الحديث أيضا في أن نسخ السنة بالكتاب جائز، ووجه التعلق بالحديث في ذلك أن المخبر لهم ذكر أنه أنزل الليلة قرآن فأحال في النسخ على الكتاب، ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب، إذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب، والمنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله خلافه، ويعترض على هذا بوجوه بعيدة، أحدها أن يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه، والثاني أن يقال النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها، الثالث أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ به. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة مجمل فسر بأمور منها التوجه إلى بيت المقدس فيكون كالمأمور به لفظا بالكتاب. وأجيب عن الأول والثاني بأن مساق هذا التجويز يفضي إلى أن لا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلا، فإن هذين الاحتمالين مضطردان في كل ناسخ ومنسوخ. والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه، إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز، كما في كون الحكم بالتحويل للقبلة مستندا إلى الكتاب العزيز. وأجيب عن الثالث بأن لا نسلم بأن المبين كالملفوظ به في كل أحكامه. المسألة الرابعة اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له، وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك. ووجه التعلق أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس، فيفقد شرط العبادة في بعضها فتبطل. المسألة الخامسة فيه دليل على جواز مطلق النسخ، لأن كل ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم. المسألة السادسة قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن أن يقطع الصلاة وأن يبنوا، فرجحوا البناء وهو محل اجتهاد، والله أعلم. تمت المسائل الأصولية. وأما المسائل الفروعية فالأولى منها أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر، هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ وقد نوزع في هذا البناء على ذلك الأصل. ووجه هذا النزاع في هذا البناء على مسألة النسخ أن النسخ خطاب تكليف، ولا تكليف إلا مع الإمكان، ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ. وأما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت حكم العزل فيه أنه باطل، ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر. وعلى تقدير صحة هذا البناء أي في مسألة الوكيل، فالحكم هناك يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص. الثانية إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة، هل تقطع الصلاة أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما عملت، قال بفساد ما فعلت فألزمها القطع، ومن لم يثبت لم يلزمها القطع إلا أن يتراخى سترها لرأسها، وهذا أيضا مثل الأول وأنه بالقياس. الثالثة قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو في الصلاة وأن يفتح عليه، كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله. وفي الاستدلال به على جواز أن يفتح عليه مطلق النظر، لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب أو آمر بترك ممنوع، ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا فلا يساويه ولا يلحق به، هذا إذا كان الفتح في غير الفاتحة. الرابعة قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت لميلهم إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها. الخامسة قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا تلزمه الإعادة، لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر ولم يفسد فعلهم ولا أمروا بالإعادة. السادسة قال الطحاوي وفي هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. وركب بعض الناس على هذا مسألة من أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعمله عن شرائع الإسلام، هل يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما؟ وحكي عن مالك والشافعي إلزامه ذلك أو ما هذا معناه، لقدرته على الاستعلام والبحث والخروج إلى ذلك، وهذا أيضا يرجع إلى القياس والله أعلم. وقوله فاستقبلوها بكسر الباء وهو المعروف وبفتحها جائز. الحديث الثالث عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة لغير القبلة، وهو كما تقدم في حديث ابن عمر، وليس في هذا إلا زيادة أنه على حمار، فقد يؤخذ منه طهارته لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، ولا سيما إذا طال الزمن في ركوبه فاحتمل العرق، وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه. وقوله من الشام هو الصواب في هذا الموضع، ووقع في كتاب مسلم حين قدم الشام، وقالوا هو وهم، وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. وقوله رأيتك تصلي إلى غير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله، إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط، وهو الذي سأل عنه، لا إلى غير ذلك من هيئته والله أعلم. وراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك أبو حمزة أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، ويقال إنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنسا وكناه بأبي حمزة باسمه وكنيته، متفق على الاحتجاج بحديثه. ومات بعد أخيه محمد، وكانت وفاة محمد 110. باب الصفوف. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، وقد يدل تسويتها أيضا على سد الفرج فيها بناء على التسوية المعنوية، والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر مطلوب، وإن كان الأظهر أن المراد بالحديث الأول. وقوله عليه الصلاة والسلام من تمام الصلاة يدل على أن ذلك مطلوب، وقد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب غير واجب لقوله من تمام الصلاة، ولم يذكر أنه من أركانها ولا واجباتها. وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يسمى إلا بها في مشهور الاصطلاح، وقد ينطلق بحسب الوضع على ما لا تتم الحقيقة إلا به. الحديث الثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. النعمان بن بشير بفتح الباء وكسر الشين المعجمة ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري، ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان سنين، وقيل بست سنين، قال أبو عمر والأول أصح إن شاء الله، قدر سنة 64 بمرج راهط. تسوية الصفوف قد تقدم الكلام فيها. وقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم معناه إن لم تسووا، لأنه قابل بين التسوية وبينه، أي الواقع أحد الأمرين، إما التسوية وإما المخالفة. وكان يظهر لي في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أنه راجع إلى اختلاف القلوب وتغير بعضهم على بعض، فإن تقدم الإنسان على الشخص أو على الجماعة وتخليفه إياهم من غير أن يكون مقاما للإمامة بهم قد يوغر صدورهم، وذلك موجب لاختلاف قلوبهم، فعبر عنه بمخالفة وجوههم، لأن المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهما غير وجه الآخر، فإن شئت بعد ذلك أن تجعل الوجه بمعنى الجهة، وإن شئت أن تجعل الوجه معبرا به عن اختلاف المقاصد وتباين النفوس، فإن من تباعد عن غيره وتنافر زوى وجهه عنه، فيكون المقصود التحذير من وقوع التباغض والتنافر. وقال القاضي عياد رحمه الله في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يحتمل أنه كقوله أن يحول الله صورته صورة حمار فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ، أو يخالف بوجه من لم يقم صفه ويغير صورته عن وجه من أقامه، أو يخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير. وأقول أما الوجه الأول وهو قوله فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ، فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة بين، والأليق بهذا المعنى أن يقال يخالف وجوهكم عن كذا، إلا أن تراد المخالفة بين وجوه من مسخ ومن لم يمسخ، فهو الوجه الثاني. وأما الوجه الأخير ففيه محافظة قوية على معنى بين، إلا أنه ليس فيه محافظة ظاهرة على قوله وجوهكم، فإن تلك المخالفة مخالفة بعد المسخ، وليست تلك وجوههم عند المخاطبة بالفعل. وقوله القداح هي خشب السهام حيث تبرى وتنحت وتهيأ للرمي، وهي مما يطلب فيها التحرير، وإلا كان السهم طائشا وهي مخالفة لغرض إصابة الغرض، فضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره. وفي الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، وقد كان بعض أئمة السلف يوكل بالناس من يسوي صفوفهم. وقوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا، يحتمل أن يكون المراد أنه كان يراعيهم في التسوية ويراقبهم إلى أن علم أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوه، فكان ذلك غاية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم. وقوله حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله إلى آخر الحديث، يستدل به على جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة. وقيل إن العلماء اختلفوا في كراهية ذلك، ولعل الخلاف فيما لا يتعلق بمصلحة الصلاة، وهذا يتعلق بمصلحة الصلاة. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، ومليكة بضم الميم وفتح اللام، وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام، والأول أصح، قيل هي أم سليم وقيل أم حرام، قال بعضهم ولا يصح. وهذا الحديث رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، فقيل الضمير في قوله جدته عائد على إسحاق بن عبد الله وأنها أم أبيه، قاله الحافظ أبو عمر. فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، فإنه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس، وقال غير أبي عمر إنها جدة أنس، فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق، وعلى كل حال فالأحسن إثباته. وفي الحديث دليل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من التواضع إجابة دعوة الداعي، ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم في غير الوليمة، وفيه أيضا الصلاة للتعليم أو لحصول البركة بالاجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص، وهو الذي يشعر به قوله لكم. وقوله إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس، ورتب على ذلك مسألتان، إحداهما لو حلف لا يلبس ثوبا ولم تكن له نية فافترشه أنه يحدث، والثانية أن افتراش الحرير لباس له فيحرم، على أن ذلك عن افتراش الحرير قد ورد فيه نص يخصه. وقوله فنضحته، النضح يطلق على الغسل ويطلق على ما دونه وهو الأشهر، فيحتمل أن يريد الغسل، فيكون ذلك لأحد أمرين، إما لمصلحة دنيوية وهي تليينه وتهيئته للجلوس عليه، وإما لمصلحة دينية ويطلب طهارته وزوال ما يعرض من الشك في نجاسته لطول لبسه، ويحتمل أن يريد ما دون الغسل وهو النضح الذي تستحبه المالكية لما يشك في نجاسته، وقد قرب ذلك بأن أبا عمير كان معهم في البيت، واحتراز الصبيان عن النجاسة بعيد، وقوله فصففت أنا واليتيم وراءه حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام، وكان بعض المتقدمين يرى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وفيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف، وفيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي، ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف، وأبعد من استدل به على أنه لا تصح إمامتها للرجال لأنه وجب تأخيرها في الصف فلا تتقدم إماما. وقوله ثم انصرف، الأقرب أنه أراد الانصراف عن البيت، ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة. أما على رأي أبي حنيفة فبناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام. وفي الحديث دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف إمام، وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها، والله أعلم. الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. خالته ميمونة بنت الحارث أخت أمه أم الفضل بنت الحارث، ومبيته عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم مع الزوج، وقيل إنه تحرى وقتا لذلك لا يكون فيه ضرر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت الحيض، وقيل إنه بات عندها لينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف مع الإمام. وإذا أخذ ما ورد في غير هذه الرواية من أنه دخل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ففيه دليل على جواز الائتمام من لم ينوي الإمامة، وفيه دليل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام، وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، والله أعلم. باب الإمامة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، هذا منصوصه أي في الرفع من الركوع والسجود. ووجه الدليل التوعد على الفعل، ولا يكون التوعد إلا على ممنوع، ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد، وليس فيه دليل على أنه يقع ذلك ولا بد. وقوله أن يحول الله وجهه وجه حمار يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام، ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك، وإنما يدل على كون فعله متعرضا لذلك، وكون فعله صالحا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض لشيء وقوع ذلك الشيء. وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر، أعني عند الفعل، والجهل موجود عند الفعل، ولست أعني بالجهل هاهنا عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا ينبغي، وإن كان العلم بالحكم موجودا، لأنه قد يقال في هذا إنه جهل، ويقال لفاعله جاهل، والسبب فيه أن الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية، ولما كان المقصود من العلم العمل به، جاز أن يقال لمن لا يعمل إنه جاهل غير عالم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به،

حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. عبد الله بن يزيد الخطمي مفتوح الخاء ساكن الطاء من بني خطمة وخطمة من الأوس كان أميرا على الكوفة. والذي روى عنه هذا الحديث أبو إسحاق وقوله وهو غير كذوب حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في وصف عبد الله بن يزيد لا كلام عبد الله بن يزيد في البراء بن عازب. والذي ذكره المصنف يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في البراء بن عازب، ولو ذكر أبا إسحاق لكان أحسن لاحتمال الكلام الوجهين معا. وأما على ما ذكره فلا يحتمل إلا أحدهما وهو البراء. والذين حملوا الكلام على الوجه الأول ينقصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية لأنه في مقام الصحبة، وكذا نقل عن يحيى بن معين أنه قال يعني أبو إسحاق أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، ولا يقال للبراء إنه غير كذوب، فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة. ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب، وإن كان هذا محتملا أيضا. والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوي إليه. وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ الحديث الآخر ما يدل على ذلك، أعني قوله فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فإنه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث يدل على أن الإمام يؤمن، وهو اختيار الشافعي رحمه الله وغيره، واختيار مالك رحمه الله أن التأمين للمأموم، ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين، فإنه علق تأمينهم بتأمينه، فلا بد أن يكونوا عالمين به وذلك بالسماع. والذين قالوا لا يؤمن الإمام أول قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة، كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا، وأدهم إذا بلغ تهامة، وأحرم إذا بلغ الحرم. وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله إذا أمن فإنه حقيقة في التأمين عمل به، وإلا فالأصل عدم المجاز. ولعل مالكا رحمه الله اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل، ورجح به مذهبه. وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا، لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر، وموافقة التأمين لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان، ويقويه الحديث الآخر إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى. وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين، أي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الإخلاص أو غيره من الصفات الممدوحة، والأول أظهر. وقد تقدم لنا كلام في مثل قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وما في معناه من حديث أبي مسعود، وهو الحديث السابع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. حديث أبي هريرة وأبي مسعود، واسمه عقبة بن عمرو، واسمه عقبة بن عمرو ويعرف البدري، والأكثر أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب إليها، يدلان على التخفيف في صلاة الإمام، والحكم فيهما مذكور مع علته، وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول، وفيه بعد ذلك بحثان، أحدهما أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبع الحكم لها، فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يمر بالتخفيف، وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل. وعن هذا قال الفقهاء إنه إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول، كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل، فإن ذلك وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه. الثاني التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم، وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد قال بعض الفقهاء إنه لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات في الركوع والسجود، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف، فكان ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك طولا. هذا إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما في صلواته أو أكثرها، وإن كان خاصا ببعضها فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل، فهو متردد بين أن لا يكون طويلا بسبب ما يقتضيه حال الصحابة، وبين أن يكون طويلا لكنه بسبب إثار المأمومين له. وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي مسعود يدل على الغاضب في الموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه أو التقصير في تعلمه، والله أعلم. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.